السلام عليكم. لكي نعرف ما هو الإسلام، دعوني أحدثكم عن الدعوة إلى الإسلام في القرون الأولى، فيما يسمى القرون المفضلة. أولا، بإجماع المؤرخين، المسلمون في القرنين الأولين لم يكونوا هم الغالبية في كل أقطار الدولة الإسلامية، يعني في بعض النواحي هم أقلية. ربما لو سبرنا الدولة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها سنجد أن المسلمين هم النصف في هذه الدولة في القرنين الأولين، يعني لم يكن المسلمون أكثرية إلا في القرن الثالث والرابع. وكثير من المؤرخين وخصوصا المستشرقين يؤكدون بأن الفتوحات الإسلامية لم يكن هدفها أسلمة الناس بقدر أسلمت الأرض. كان الهدف هو الاستيلاء على الأرض وأسلمتها، إدخالها ضمن رقعة الدولة الإسلامية. وثبت عن كثير من العمال اللي هم شيء مثل أمراء المناطق، يعني في الأقاليم خصوصا في العصر الأموي، أنهم لم يكونوا يحرصون على أسلمة الناس. لماذا؟ لأن الدولة كانت تحتاج في ذلك الوقت إلى جباية الجزية من غير المسلمين، وهذا هدف سياسي اقتصادي مهم للدولة. إذن الفتوحات الإسلامية كان هدفها أسلمة الأرض، ولم يكن الخلفاء في العصور الأولى في السنوات الأولى من الفتوحات يحرصون على أسلمة الناس، لأن من أهدافهم تقوية الدولة اقتصاديا وسياسيا، وهذا يعتمد على ما يحصلون عليه من الناس في المقام الأول. طيب، لما استقرت الدولة وتمكنت وأصبح المسلمون هم الأكثرية في كل أقطارها، بدأت ظاهرة أو حركة الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه. من الذي قاد هذه الحركة؟ باعتراف الحشوية هم المعتزلة. المعتزلة هم الذين قادوا هذه الحركة، حركة الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه. وهذا ثابت عند ابن تيمية. أنا مر علي هذا الكلام عند ابن تيمية، بس ما أدري وين الموضع تحديدا، لكن أنا أتحمل مسؤوليته. هو يعترف لهم بهذا الشيء، أن المعتزلة هم الذين قادوا حركة الدعوة للإسلام والدفاع عنه. طيب، كيف يستقيم أن المعتزلة هم من يهتم بهذا الأمر وهم في نفس الوقت متهمون بأنهم مميعون وأنهم لا يحرصون كثيرا على الأصول، يعني النصوص والآثار، وليسوا متفقين مع الحشوية في فهم الدين وتفسيره وأخذه على أنه حل لكل البشر وفي كل العصور، بل هم يعني ثبت عن بعضهم أنهم يرون صحة جميع الأديان ونحو ذلك، يعني يوجد تناقض. أنت أيها المعتزلي لست مثل الحشوي في اهتمامك بالنصوص بالآثار بما يسمى العقيدة بأصول الدين، يعني بشكل عام، يعني بأصول الإيمان. بالعكس، أنت متهم بأنك مميع وتصحح كل الاتجاهات الأطياف الأديان، وعندك معيار آخر النجاح والنجاح، وهو معيار أخلاقي إنساني، لكنك في نفس الوقت تدافع عن الإسلام. أنت الذي تقود حركة الدفاع عن الإسلام، بينما الحشوية ترى في القرون الأولى لم تكن لهم مساهمات في الدفاع عن الإسلام أو الدعوة إليه من الخارج، يعني مساهماتهم داخلية. هم بالعكس كانوا في الداخل شغالين تبديع وتفريق، يعني الحشوية في الداخل كانوا مهتمين في ذلك العصر بجمع الأحاديث والنصوص والآثار، وفي نفس الوقت فرز المسلمين إلى مبتدعة وأهل السنة ونحو ذلك. لكن في السياق الأعلى، في سياق علاقة المسلمين بغيرهم، كان المعتزلة هم اللي سادين الثغرة هذه، وهم الذين يقفون على حدود المسلمين كدفاع فكري عن الفكرة الإسلامية ودعوة إليها. طبعا هذا أمر غريب، في منظورنا المعاصر، يعني في واقعنا المعاصر، لن تجد الإنسان اللي هو عنده حس عقلاني وعنده حس إنساني واتجاه عالمي، لا ترى أنه يهتم بهذا الموضوع كثيرا. بالعكس، يعني ربما تجد عنده اهتمام بالجوانب الإنسانية الأخلاقية أكثر من غير ذلك، ويقول لك الدين هذا شيء بينك وبين ربك. السبب يا عزيزي الكريم أننا حاليا نفهم الإسلام بشكل مختلف عما هو في عصوره الأولى. نعم، يعني ترى في القرون الأولى لم يكن مفهوم الإسلام كما هو الآن. نحن في هذا العصر نفهم الإسلام بالطريقة الحشوية، أما قديما لا، المعتزلة التيارات العقلانية كانت تفهم الإسلام على أنه حركة سياسية، حركة إصلاحية، حركة تصحيحية الهدف منها تحقيق مصلحة للحياة. وعندما أصبح الإسلام هو هوية الدولة، هو قانون الدولة، هو قوة الدولة في ذلك العصر، كان دفاعهم عنه هو الدفاع عن الدولة. وكما تعلمون المعتزلة هم من كان يتماشى مع الدولة في منتصف القرن الثاني الهجري، كانوا هم التيار الذي يمثل الدولة سياسيا، فكانوا يدافعون عن الإسلام من باب الدفاع عن الدولة. قضية الارتباط الوثيق بين الإسلام والسياسة كان واضح عندهم. يعني مثلا من باب تقريب الصورة، الشيوعية عندما ظهرت أليست قد حظيت بدعم ورعاية بعض الدول؟ طيب الشيوعية هي فلسفة حياة ومجتمع واقتصاد وسياسة قبل أن تكون هي الحاكمة، قبل أن يكون الشيوعي حزب حاكم. هو كان فيلسوف، يعني الشيوعية ظهرت كفلسفة ثم تحولت إلى نظام حكم. دفاع الشيوعيين عن مذهبهم، عن تيارهم، عن أفكارهم هو الدفاع عن دولتهم. لذلك الدول الشيوعية كانت تخدم الاتجاهات الشيوعية في كل أنحاء العالم. لماذا؟ لأنها تدافع عن نفسها، تدافع عن كينونتها، تدافع عن هويتها. ولم تعد الشيوعية فلسفة عندها، يعني أصبحت نظام حكم وسياسة وهيمنة وسيطرة. فهكذا المعتزلة في القرون الأولى كانوا يهتمون بالدفاع عن الإسلام من باب أنه صار هو الدولة، صار هو قوة الدولة وسطوتها وسيطرتها وهيمنتها. وعندما نفهم هذا الشيء سوف نفهم ما هو الإسلام. إلى اللقاء.